إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد الأنغام والطبوع المغربية دائما جميلة ومؤثرة بشكل كبير. شكرا للمنشد محسن نورش وفرقة الأصالة للسماعي والمديح. معنا أيضا في